أول هذه الأسئلة متعلق بالحديث بيع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: هل بيع النبي صلى الله عليه وسلم لعبده لعبد الرجل الأنصاري يعد من بيع ما لا يملك، وكيف ذلك؟ نرجو توضيح ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما باع العبد وأخذه ماذا له، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن الرجل وقع في خطأ فأراد أن يصحح له الخطأ. رجل لا يملك إلا ذلك العبد وهو بأمس الحاجة إليه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يدفع حاجته أولا. ومعلوم بأن الإنسان كما هو معلوم في الضرورات، في حالات الضرورة، لو قدر أن مع إنسان طعام لا يكفي إلا لنفسه، وإن لم يأكل ذلك الطعام سيموت، أو شراب، وعنده أخ آخر لو منعه عن صاحبه فهذا حق له، ولا يجوز للآخر أن يتعدى عليه وأن يأخذه لأنه مضطر إليه. أما لو زاد عن حاجته فإنه لا ينبغي له أن يمنعه. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للرجل أنه لا ينبغي له ماذا أن يبيع ما عنده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نهى مثلا أن يأتي الإنسان مثلا يعني يبذر ما عنده ثم يذهب يتكفف الناس لا يدري أعطوه أم منعوه، ويأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، وقال: من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل اعتق ذلك العبد ولا مال له سواه كما جاء في الحديث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين، والرسول مبلغ: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو يبين للناس ما يحل وما يحرم. وهذا رجل وقع في خطأ فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده إلى طريق ماذا الصواب، فباع العبد ثم أخذ المهل عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وجاء به للرجل فدفعه إليه ثم وجهه كيف يعمل به. ومن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الرجل كان بأمس الحاجة إلى المال، قال: خذ فتصدق على نفسك، ابدأ بنفسك أولا، فإن فضل انظروا فإن فضل من ذلك شيء فإن فضل شيء من ذلك فلأهلك. إذن أولى ما يفعله الإنسان أن ماذا أن يبدأ بنفسه ثم يبدأ بمن يعول، وأول من يعول أقرب الناس إليه بأهله، ثم بعد ذلك لذي القرب من أهلك إن فضل شيء، فإن فضل شيء فحينئذ تصرف، تصدق، أهدي، يعتق، افعل كل شيء. لكن أن تضيق على نفسك وعلى أولادك لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ليست القضية قضية باع ما لا يملك، لا، الرسول له أن يفعل ذلك. إذا وقع مؤمن في الخطأ فإن الرسول يبين ذلك: يأطيع الله وأطيع الرسول، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الأخ يقول: في صيام النافلة هل تصح نية الصيام بعد دخول وقت العصر؟ أولا أيها الإخوة، الصيام على نوعين: صيام الفرض لا بد من تبييت النية من الليل، أما صيام ماذا أن صيام التطوع فلا يلزم تبييت النية. فلو مثلا أنت أمسكت عن الطعام ولم تأكل ولم تشرب ثم بدالك في أي وقت تصوم فهذا جائز. السؤال الآخر يقول: أنا في الصلاة، هو نفس السائل، تأتيني أفكار وحلول لأمور تشغلني، ماذا فهل آخذ بهذه الأفكار؟ أولا أيها الإخوة، هذه الأمور أيها الإخوة تأتي للإنسان كلما قل خشوعه. لو أن الإنسان خشع قلبه واتجه إلى الله سبحانه وتعالى وأدرك أنه في هذه الصلاة في حالة مناجاة لله تعالى، وأنه كما جاء في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا ما جاء الإنسان معتقدا ذلك، مليء قلبه بذلك الأمر، آخذ ذلك بجميع تصوراته متجها إلى الله، فلا أظن أنه يشغله. لكن الإنسان أيها الأخوة مهما كان قد تطرأ عليه أفكار، أولا ما يتحدث به الإنسان إما مباح ولا فلا ينبغي له أن يدخل مجردا يطرأ عليه أمر شيطاني فعليه أن يقطعه وينصرف عنه. أما لو فكر في أمور الدنيا فهذه تحدث للناس. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول لما مر برجل وهو يكثر الحركة قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وقال إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. السبب الذي يجعل عمر رضي الله تعالى عنه ذلك مع أنه من أتقى الناس ومن المبشرين بالجنة، وإذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا، هذا شدة اهتمامه بأمور المسلمين ونصرة هذا الدين وإقامة صراطه المستقيم. فترى أنه يفكر في أمور المسلمين وفي الفتوحات وفي نصرة الإسلام إلى غير ذلك، فتجد أنه يفكر ماذا في الصلاة. إذن على الإنسان إذا كانت هذه الأفكار التي تطرأ عليك حاول أن تطردها، وأما مجرد هذه الأفكار أن تعتقدها لا، إن كانت هذه الأفكار شيء نسيته وتذكرته فأعمل به. لأن الشيطان أيها الإخوة ننتبه، تعلمون أعظم شيء بعد الشهادتين هي الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. هذه الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ويحشر مع هامان وفرعون وأبي بن خلف، فهل يرضى الإنسان؟ إذن هذه الصلاة أمرها عظيم، والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. الإنسان قد يفقد قريبا أو عزيزا أمر يتألم له وينتهي، لكن من يفقد الصلاة هل يستطيع أن يعوضها إذا مات؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الحديث عن الصلاة يطول، والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، منهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن خشية الله تعالى هي التي تدفعه. وأنا أقول لكل أخ كلما ازداد خشوعك في الصلاة فإن تلك الوساوس والأوهام والأفكار تزول عنك. ولذلك الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا ربط فلاحهم بخشوعهم بصلاتهم. وأبين لكم أنه كلما ازداد خشوعك في الصلاة يزداد ثوابك وجزاء الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك من أخطر الأمور التي إذا فقدها الإنسان هي الصلاة، إذا شأنها عظيم، فينبغي للإنسان ألا يسير وراء الأفكار وغير ذلك. هذا الأخ يقول أنا أعمل حلويات، هو يقول أنا أحبك في الله حبك الله الذي أحببتني من أجله، يقول أنا أعمل حلويات بمنزلية، وطلب مني أحد الإخوان أن أعلمه طريقة هذه الحلويات فرفضت، فقال لي هذا احتكار، فهل هذا احتكار؟ لا، هذا ليس احتكار. يعني أنت إذا جاء إليك أخ وأرشدته إلى هذا الشيء، وبخاصة أن يكون محتاجا إلى ذلك، تكون قدمت له خيرا. يعني كما لو أرشدته إلى طريق أو هديته عن ضلاله، أيضا هنا جاء إليك فأظهر لك فلا مانع. لكن لو أنك بقيت على ذلك الشيء فهذا يرجع إلى نيتك، هل أنت تريد أن تحتكر ذلك عن الناس وتمنع هذه الصنعة حتى تستغل، ثم هل يترتب على هذا أنك تستغل الناس لعدم وجود من يتقن هذا الشيء غيرك أو لا؟ هذا يرجع إلى نيتك، ولو يسمى في الحقيقة هذا احتكارا. يقول الأخ هنا هل يعد الجلوس وعمل مخيم في العزاء من النياحة؟ وقد عمل هذا المخيم بسبب قدوم بعض الأقارب من خارج المنطقة، فيكون ذلك المخيم لجلوسهم ويعمل لهم فيه طعام ولأهل الميت. هذا أو أيها الإخوة يطول الكلام عنه، وهو أمر مهم جدا، وهذه من الأمور التي دخلت على المؤمنين في هذا الزمان، يعني دخلت على المؤمنين بدع ووقع فيها بعض الناس، وربما أيضا وقع فيها عدد من طلاب العلم، وتكثر في غير هذه البلاد، أنه إذا مات الميت عملوا سرادقا طويلا، ثم جاءوا بالقراء والوعاظ وبدأوا يتبكون وينحون وتعمل والنياحة ويعملوا للأطعمة. هذه كلها أيها الإخوة ما أنزل الله بها من سلطان. أصل العزاء هذا مختلف فيه. أنت إذا مات ميت من العلماء من يرى أنه لا يكون هناك عزاء، وإنما إذا حضرت الجنازة فأنت في المقبرة تسلم على أهل الميت وتعزيهم وتواسيهم، هذا هو. وبعض العلماء يقول العزاء وارد وأنه ورد فيه 3 أيام، ليس هذا هو محلنا. لكن أيها الإخوة، هذا أمر العزاء أمر ماذا؟ تعبدي. فأنت إذا خرجت به عن ذلك الطريق فأدخلت به أمورا بدعية لا يجوز ذلك. أولا أنت عندما تقيم تلك المخيمات كم تحتاج من المال؟ تلك الأطعمة التي يرهق بها ماذا؟ ويكلف بأهل الميت. الآن نجد الآن أن الغالب على الناس أنه إذا مات ميت يقوم أهله فيصنعون الطعام ويأتيهم الناس ويأكلون، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا طعاما لآل جعفر، لما توفي جعفر لما قتل في حمل الراية قال اصنعوا لهم طعاما، لأنهم مشغولون في هذا في آلامهم وأحزانهم. فلا يؤتى مثلا إلى هذا الذي تلك الأسرة التي فقدت ماذا؟ أحد أبنائها وقاربها، ثم ماذا؟ يتهاتفون عليهم. أولا مثل هذه المخيمات وهذا العزاء وهذه النياحة هذه لا تجوز، لأن النياحة يا أيها الإخوة هي من عمل الشرك. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، اثنتان في الناس هما بهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. هذه جاءت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مات فردة كبده ابنه إبراهيم دمعت عيناه وقال إنه لا يحزن القلب وتدمع العين وإن بك يا إبراهيم لمحزنون. ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب ولا ينوح في بكائه، لا. ولذلك كان يسلي ماذا لما مات أبو سلمة؟ كان يسلي ماذا أم سلمة؟ يقول قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. فكان الخلف من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان في هذه الحال عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتجه إليه، وعليه أن يصبر ويحتسب. وهذا هو شأن الحياة. وصلى